What? واذكر اسم ربك. نعم يا سيدي نعم. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. الله الله الله. ما شاء الله. نعم يا سيدي نعم. الله أكبر. ومن الليل فاسجد له. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا. اللهم صل على سيدنا محمد. رب السلم. نعم يا سلام. الله أكبر. سلام على الكلام. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. جل جلاله. جل جلال الله. الله أكبر. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم لهم تبديلا. جل جلال الله. يا قادر. سلم يا رب سلم. الله أكبر. جميل. سلام يا سلام الله أكبر الله أكبر نعيم يا عم الشيخ. الله أكبر. الله يتعلم يا سيدي. الله ما شاء الله. Thank you. حاجة تانية بقى يا عم الشيخ. ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر. باقي ما شاء الله. فعلا حاجة متميزة. ربنا يكرمك يا عم الشيخ. Yeah. الله الله الله أكبر. الله يفتح عليك ما شاء الله. ربنا يكرمك يا الله. ضربة معلم بقى يا شيخ. الله يزيدك ما شاء الله. اللهم اشرف صدرك. الله أكبر. الصبابة معاكم يا عم الشيخ. نعم يا عم الشيخ. يوم يتذكر الإنسان حقا حقا يا لطيف ربنا يا الله. وأخذت الجحيم لمن يا Yeah. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا عم الشيخ. الله اكبر، يا سلام ما شاء الله، يا سلام يا سلام. الله يسلمك ما شاء الله. نعم يا سيدي، نعم نعم. إلى ربك منتهيك. إنما من المشاهد. Oh. ياسين. الله عليك. الله يكرمك يا شيخ. الله يزيدك. الله يمشرك صدرك يا شيخ سيد. ذلك الكتاب. ذلك الكتاب لا ريب فيه. حقا حقا وصدقا. ذلك الكتاب لا ريب فيه. الله الله الله الله الله الله الله يا قرآن. فيه هدى. نعم نعم Thank you.